بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك، تبارك ربنا وتعالي. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تكثر علينا، اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل صلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. ثم أما بعد، أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهنئكم باقتراب حلول شهر رمضان المبارك. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم فيه من المقبولين، أسأل ربي أن يجعلني وإياكم ممن بلغوا من ليلة القدر، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعيننا في هذا ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ندخل ذلك الشهر قد فتحت قلوبنا لطاعة الله عز وجل، وقد فتحت قلوبنا لطاعة الله سبحانه وتعالى. وأهنئكم أهنئ بناتي بامتحان القرآن، والتوفيق في هذا الامتحان بفضل الله أولا وأخيرا، بفضل الله وبرحمته. كان الامتحان يوم الأحد الماضي، يعني يومين، لكن كان بفضل من الله ومنعمة، كان ذلك الفضل من الله، كان نعمة، كان فضل كبير الأولاد، اللهم لك الحمد. فكان لكل واحدة فينا دخلت الامتحان أن تسجد لله الشكر. كم واحدة سجدت شكر لله؟ كم واحدة سجدت دخلت الامتحان وسجدت شكر لله؟ يمكن قليل من يتذكر هذا الأمر، مع أن الامتحان كله بكل ما فيه كده كان نعمة. كل الامتحان، كل من أول الامتحان نهاية الامتحان لحد ما خلصنا قرب المغرب تقريبا يا بنات، مش كده؟ لبعد العصر كان كل نعمة من الله عز وجل، كان يستحق الشكر، كان يستحق السجود لتوفيق الله عز وجل، بفضل الله علينا. لكن للأسف احنا بيتمر علينا النعم كثيرة جدا، لكن للأسف نحن لا نتذكر هذه النعم أبدا إلا بعد زوالها. كده بعدات دايما تكون بأيديهم النعمة وكنا مذكرينها أبدا. فاللهم علمنا الشكر حتى تلو النعمة، لأنه الشكر تلو النعمة. فاللهم ارزقني وإياكم الشكر. نعم نعم ربي علينا، لأن لو الإنسان تذكر كده إن النعمة دي ممكن ربنا منحنا بيها وقد تزول عنا، وأتمها علينا وقد كانت لا تتم، لكن أتمها بفضله وبيقول. وهكذا نعم ربي كلها علينا. لكن قليل ما دي بتذكرنا يا بناتي، انا الوقفه دي وقفه شكر لله عز وجل على تسديدي وتوفيقي وجودي وكرمي وستري. وان يجعل الانسان الصغير ده كده يديله ربي سبحانه وتعالى فضل ونعمه، فضل ونعمه، ويرفعه بالنعمه. هل شكرنا؟ هل شكرنا؟ ده بالعكس، ده لما تيجي تبص تلاقي كثير من الناس مش شايفه انها، مش شايفاها ابدا، مش شايفه الا ايه اللي هي شايفاه في نفسها اللي هي عايزاه. فعشان كده اذكركم واذكر نفسي واقول لكم خلي بالكم، الشكر تدوم النعمه، وكانت دي نعمه وقد لا تتم وقد لا وقد تزول. فاشكروا النعمه، اشكروا المنعم، وتذكروا انها النعمه حتى يتم ربي علينا النعمه. وأقول سبحان الله، أن كان ذلك الأمر وكان كل تعب في ذلك اليوم أو تتناسب أو تتفاوت الدرجات طبعا من في التعب، يعني تعب قوي واللي ما تعبش أبدا واللي جاي يزور بس الامتحان، هي الدرجات طبعا. أقول لهم لكل واحدة فيهم على قدر درجتك في التعب، على قدر أجرك من الله، على قدر ما تعبتي، على قدر أجرك من الله، فما تسألش أجل من الخلق، تسأل الأجل من من هو الرب العظيم. أسأل رب سبحانه وتعالى أن يجعل أجرنا على الله يا رب العالمين، وأن يرزقنا العمل الذي يرضاه ربي عنا، وأن يحبب إلينا الطاعة. أصل لو حببت الطاعة وتبقى حياتك كلها طيبة، وأن تحبب إلينا الطاعة، أن تزين الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. خاصة نحن مبنيين على شهر كريم شهر رمضان، وما تاخدوش الأمر يا بناتي في أي طاعة من الطاعات إنها لا، انكسر للطاعة، انكسري انكسر للطاعة عشان تزيدي. اللي بينكسر في طاعة بيرفع، اللي ما بينكسرش في أي طاعة لا يرفع. فانكسروا التعلم، انكسروا السيارة في الصلاة في كتاب الله، انكسروا الدروس في مجالس العلم، انكسروا التعليم القرآن عشان ربنا يزيدكم. اللي بيبقى مش عايز يتعلم وبيكبر عليه التعلم ما بيزيدش أبدا أبدا. ولذلك اللهم زدنا قدر حسنك وأكرمنا ولا تهنا. اليوم سنبدأ سورة بفضل الله عز وجل ورحمته ومنته، سورة يوسف. هذه السورة التي دائما كلنا يعني لها السورة دي كل القرآن لهم مكانة في قلوبنا، لكن دائما سورة يوسف دي سورة الصبر، سورة الصبر الجميل مش كده؟ دروس في الصبر عجيبة جدا، ودروس في الكيد، ودروس في إن الإنسان مهما عانى في الدنيا وكان سبحان ربنا سبحانه وتعالى عايز يرفعه يوصل به إلى كما وصل يوسف أن مكانه في الأرض، لكن في النهاية يقول له إيه؟ بعد ما أتبع المنزل مقال ربي جعلني على خزائن إيه؟ الأرض، إني حفيظ على الأرض. لما وصل إلى كل ذلك ماذا قال لبناته؟ قال يا رب إيه؟ أتيتني من الموت وعلى سنة يتألم في الحياة، أنا ولي في الدنيا والآخرة، ليس ولي غيرك، ليس لي ولي غيرك، ليس لك ولي موضوع غير ربك. توقفني مسلمين هم دول أميتين المفروض كل واحد فينا ربنا لنا، وهم جعلوا إياكم توقفني مسلما وألحقني بالصالحين. توقفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، دي أغلى أمية. افتتح هذه الصورة زي ما انتم شايفين صورة يوسف تستفتح بحروف المقطعة، وتستفتح بأن هذا الكتاب كتاب إيه؟ كتاب عربي مبين، كتاب مبين واضح جلي، آيات واضحة ليس فيه لبس ولا فيه، كل آية فيه واضحة، والقرآن يصدق بعضه بعضا. ثم يأتي بعد قول ربي سبحانه وتعالى إنه جعل القرآن عربيا عشان يكون حجة ليكي، تأتي يوم القيامة تقولي ما قرأتيش القرآن ليه؟ تقولي والله يا ربي ما عرفتش أقرأه وأنت عندك آلاف المعلمات. تقولي لا، أنت مقصرة لأن القرآن عربيا يقول ربي لعلكم تعقلون. لذلك هذه الآيات يا جماعة، لما يجي الإنسان يبقى عنده القرآن يقول أنا مش عارف أقرأ القرآن وأنت لسانك عربي، تقولي سبحان الله، ده انت لو تجلسي في مكان فيه اعاجم، كوني في عمره، تجلسي في مكان فيه اعاجم، لو قلت لهم ازيك تعملي قصه كده يعني ايه ازيك بس ما تعرفش، ولو قالت لك يعني تيجي تعرف تحط المصحف كده قال يعني عايزه تيجي تعرف قراءه عليك تقرا القران عربيا، انها مش عايزاه تسكت. يبقى ربنا سبحانه وتعالى فتح لهؤلاء الأعاجم، وليك أنت أيها العربية مش عارفة تقرأي وتقولي أصعب عليا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تبدأ هذه الصورة برؤية صادقة، عشان كده لو ممكن نتمنى أننا نشوف رؤية اللهم رزقنا رؤية صالحة صادقة واجعلها نافعة. وكما نعلم يا بناتي أن الرؤى الإنسان يشوف حلم هو أحد ثلاثة، إما أن يكون رؤيا من الرحمن، أو تكون حلم من الشيطان، حلم تحزين، حلم تحزين، أو تكون حديث نفس، نفسك تاكلي، نمت لقيت نفسك في محطة قدامك سفرة وقاعدة كذا، جعان إيه؟ يحلم بأي بالضبط المثل ده، لو جعانة تلاقي عندك سوء أكله، لا حلمتي أكلت وشربتي، نفسك في كذا كذا، اي امنيه نفسك فيها تبص ده انا حلمت ان انا ايه الرؤيه دي؟ اقول لها ده حلمت. انما لما تيجي كده تنامي كده على الطاعه وتكوني عايزه ربنا سبحانه وتعالى يبشرك كده انه راضي عنك وتقول يا رب اريد يا صادق وصالح ان انت عندي يا رب، يا رب ما كنت عندك يا رب انا كده يعني يا رب راضي ولا غير راضي يا رب. بصي تلاقي كده شفت كده رؤيه صالحه يبقى دي بشرى من الرحمن. علشان كده اللهم ارزقني رؤى من البشريات. نعم يراها الرؤيه الصالحه، يراها العبد او ترى له. واحده تيجي تقول لك ما شفتيش انت رؤيه، في بعض الناس ما تعرفش تحلم او تشوف رؤيه، لكن دي واحده تقول لك شفت لك رؤيه بقى بصراحه جميله جدا، ما تكونش بتفكر فيكي بالمره وتقول لك شفت رؤيه كذا كذا كذا. تبقى دي بقى ايه؟ رؤيه من العبد الصالح يراها او ترى له. اللهم ارزقنا ذلك وصلنا. نقرا في ايات الله في سوره يوسف ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالك ما اتكسرت في صباعين الامتحان امبارح، امبارح بالامس. مين اللي قالت من الشيطان الرجيم؟ برضه تاني؟ تاني يا بتوع الرقص الخطأ عندكم؟ الكسر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام را. خلي بالك في اللام والمد، مد قوي في رنين كده، واللام هنا ناقصة عسلكم بتعد على صدر ست حركات. يبقى اللام كم حركة؟ يبقى الراء كم حركة؟ اثنين. يبقى حي طب اثنين، يعني قرأت اللام ستة والراء اثنين. تلك، خلي بالك من تلك دي بكسر التاء وبسكن اللام وبفتح الكاف، اتمام الحركات والمخارج. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. أحسنتم، أنا بقول تلك بكسر التاء وأشبه اللام فيها توسط بين عمر صفات جرى توسط جريان، بقولها تلك، شوفي ما بقولش تلك، ما بجريش على اللام، بتوسط في جرايين. تلك بجيب مخرج الكاف بعد مخرج اللام. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. شايفة الغنة بكسرها ازاي؟ بجيبها ازاي؟ الغنة صوت لذيذ. ما تقوليش ان مجرد لمسه طرف لسانك بالنون بس، هاتي زمانها حركتين وهي صفه قوه لازم تبان. الغنه صفه قوه لازم تبان. لما تيجي تقرأي لي اقول لك قولي يا بنتي مش عارفه ايه فيها غنه وانت معلمه تقولي ان، اقول لك انت معلمه؟ فعش. انا انزلناه قرانا عربيا. افصل الحروف عن بعضها. انا انزلناه قرانا عربيا. انا عايزه كلكم تدخلوا الامتحان ان شاء الله السنه الجايه، كلكم تدخلوا الامتحان بما تيسر بالقراءه الصحيحه. لما بقرا انزلناه اللي فتحه الكون تغلق. لما اقول انزلناه يا بنات حرف الهاء بحرف ضعيف جدا، بتحيل على ضعف ان اعمل ايه؟ اجيب مخرج واضح، اقول هاء من اقصى الحرف اجيب مخرج. يبقى وانا بقرا ان انزلناه هاء هاء. ان نشوي الغنه، شايف صوتها طالعه فوق ازاي؟ دي الغنه يا بنات. لو قلت ان من تحت كده دي مش جبت، ما جبتش الغنه، جبت الجزء اللساني ولم تاتي بالخيشومي. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا قر. شايفين الضمة بتيجي ازاي؟ شايفين الراء الساكنة برجع شبايك فيها كده عشان الساكن كده مفيش أي تشديد فيها. قر قرآنا عربيا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون. خلي بالكوا شايفة من اللون دي؟ شايفة اللمبة تضم ازاي؟ تعقلون لو مش لو بعد ما تقول لو لو الضمة مش كده، الضمة صوت كده لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما نحن نقص عليك أحسن القصص بما بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا ودايما المد يا بنات لانه جهر يبقى صوته باين، ما توطيش صوتك على المد، تقول بما بما. بعض الناس اللي بيقرأوا المد الضعيف كده تقول بما، خطا لان المد جهر، يبقى تبين قوه الجهر طبعا صفه قوه، يبقى بنقراها كده بما اوحينا اليك هذا القران بما اوحينا اليك هذا القران كنت من قبله لمن الغافلين وإن كنت من قبله لمن الغافلين. خلي بالك من إذ قال دي، ما تقلقيش الذال وما تقوليش إذ ولا تشددي الذال، تقول إذ قال اثنين غلط بس فيها رخاوة بدون تكلف. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت إذ قال يوسف لأبيه يوسف. خلي بالك يا بنات يوسف فاعل، اللي قال الكلام يبقى فاعل، اللي عمل العملة يبقى فاعل، يبقى مضمون اللي عمل العمله يبقى مضمون، يبقى مفاعل. ما تجيبيش واحده تقول يوسف، يا اللي بتقراي القران وختمه تقولي لي يوسف. اذ قال القول كان لمين؟ يوسف. الفعله كانت لمين؟ يوسف. يبقى ازاي هنقرا اقراوا لي الايه مره ثانيه؟ اذ قال يوسف لابيه يا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر مش والقمر والقمر والقمر رأيتهم لي ساجدين رأيتهم لي ساجدين. ليه لا كسرت اللام ولا غابت الياء؟ صح. رأيتهم، شوف الضمة، رأيتهم لي ساجدين رؤياك على إخوتك. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. اللي قالت رؤياك قالت رؤياك رؤ، وأنا سمعها من غير ما أبص لها، ولا قالت رؤياك رؤ رؤ، شوف الهمزة الساكنة عملتها كده، قالت رؤياك. لا تقصص لا تقصص لا تقصص رؤياك. اتمام الحركات يا بنات، دي أول درس في القراءة. لا تقصص رؤياك على إخوتك. لا تقصص رؤياك على إخوتك. اللي استعجلت على الهمزة قالت رؤياك، دليل إنها ما رجعتش شفايفها، وأنا عارفة وسمع صوتها. رؤياك قالت رؤياك، رؤ ضم الراء، قولي رؤياك رؤياك، بعد فتحة الياء قولوها مرة ثانية. شايفين ده الزمن ازاي؟ الشق التاني ده اختلاس، لانك ما رجعتيش شفايفك في الهمزه، فما غير ما اشوفك ولا اشوف انت مين، انا عارفه ان صوت الاختلاس عمل ايه، سرعه شديده في قراءه الحرف. لكن التانيه رؤياك، همزه الفراء حرف يسمى الهمز حرف انفجاري شديد. يبقى نقراها ازاي تاني؟ يا بني لا تقصص رؤياك على اخواتك. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. عدو الداد مطلوب يا بنات، ما تق... لا تقرأ عدو عدو عدو عدو عدو، أتمه الضمة، يبقى صوت الضمة المضمومة جميلة. عدو مبين. عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. ويتم نعمته عليك وعلى وعلى وعلى وعلى مش وعلى مش عايمة، لا مش عايمة، هاتي مخرج العين همزة ها عايمة الحق. وعلى آل يعقوب كما. وعلى كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم. كما إبراهيم وإسحاق. إبراهيم وإسحاق. صفة القوة في السين الصفير، يبقى لازم أبان الصفير موش وإسحاق. وإسحاق فين الصفير؟ أنت كده ما جبتيش صفات، من الغريب إن أنت بتقرأي لكن ما بيجيش صفات القوة في حروفك، عشان كده قراءتك ضعيفة. وأنت بتقرأي وإسحاق. جميل. إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. شايفين في الفصل يا بنات الكتاب بتاعت إن قول ربي إن ربك كب إن ربك عليم. إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في سورة يوسف سبحان الله يا أحبائي سورة تضرب أمثلة في الصبر وفي البلاغ. سورة لو تدبرها كل مبتلى لعلم أن عاقبة البلاء سبحان الله. ولكن في النفس في وقته مع النفس كده الواحد قاعد يتذكر مثلا كده في كل بلاء بيمر على الإنسان في نفسه في حياته بتمر يعني الواحد بيصرف كده على نفسه البلاء اللي مر في حياة الإنسان يعني وصبر على ذلك البلاء وكان في أدب مع الله عز وجل في ذلك البلاء. والله ما رأيت يا بناتي من عطاء ربي إلا الخير الوفير. يجد الإنسان بلاء وهو لا يدري طب يا ربي أكيد عاقبة اصبري ولو لم تري العاقبة الآن لكن لا بد أن تريها إن شاء الله في الدنيا والآخرة. عاقبة طبور إن كان الصبر مر إلا إن عاقبته حسن عسى الفعل. فهكذا الصبر تعطينا مثلا في الصبر واحتمال أنواع البلاء كل أنواع البلاء من أكيد حسد واحد لما يحسد واحد يكذبه وسبحان الله في بداية القصة كانت أصل القصة الحقد على هذا الابن اللي هو المدلل عند أبيه المحبوب إلى نفسه اللي اتجوزه ذلك الأب من الزوجة اللي كان هو بداية بيخطبها بداية صح كان هو الأولى وبعدين بعد كده اتجوز اللي هي أختها وبعدين بعد كده كانت أم يوسف اللي جاب منها يوسف ومين وبنيامين بس كان دول عند القلب ايه وكانت الام يعني قريبه الى قلبه نعم ولكن الحسد اللي هو سبحان الله ما قد ذكر في القران من شر حاسد اذا حسد الانسان اذا حسد زي كده اقول يوسف كده ابتدى يحسد يوسف على ايه على اخواته حب الى ابينا منا ونحن نصبر وكمان بيقولوا ايه شوفي افتراء ان ابانا لفي ضلال ازاي يحبوا اكتر مننا مع ان سبحان الله يا جماعه القلب ده ملك من لكن كاباء وامهات وصانا ربي سبحانه وتعالى صنع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ان الانسان يعدل حتى في القبله تيجي تبوسي بنتك هتلاقي الثاني على قصرك كده واحد بوسيها لما تيجي تدي لبنتك حاجه وتخصيها بشيء مع ان احيانا طبعا الانسان بيخص حتى من اولاده اللي بيجد ان هو قريب حنين مؤدب طبعا بيريحه بديهي جدا الانسان لما تيجي تبص تلاقي ولدين او بنتين وبنت منهم ما شاء الله طائعه ليكي ومريحه اعملي كذا حاضري يا امي اعملي كذا حاضر والتاني اعملي كذا تقف لك تحطي لها في دماغك يعني ايه؟ يعني انت وتجيب لك بعد كده منشور تقول لك بعد كده المحاضره تبقي انت مش طايقه تسمعي الكلام فهناك فرق شديد بين انسان يقول نعم فهكذا كان سبحان الله يعني قصدي هذا الذي يضع محبه القلب ومن هو الله سبحانه وتعالى. هنا في قصه يوسف يا بنات ما هي المفاتيح الدعويه مش بتيجي ولا ايه؟ المفاتيح الدعويه من قصه يوسف ايه مفاتيح قصه يوسف بقى؟ قصه يوسف يوسف نقول سمى سوره يوسف لاشتمالها على قصه ايه؟ قصته كان معظم ما فيها تدور حول قصه سيدنا يوسف من مطر اخوات من حسد اخواته دي من ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه وربنا سبحانه وتعالى يبعث ويسوق اليه من يخرجه من الجو انما على العسر يسر ثم يسوق اليك ان ربنا سبحانه وتعالى لو كان يقبض ربي سبحانه وتعالى ان الانسان ده يعيش لو عملت مهما فعلت ربنا يقبض له الحياه زي سيدنا يوسف ده أخي في الجب مظلم ولا كذا ولا كذا لكن ربنا كتب له إيه؟ أن يكون هو يوسف فبعد كده ويربى النقطة الثانية ويربى في بيت إيه؟ بيت العزيز عشان يرى في هذا البيت يشب في ذلك البيت لامرأة فتنة ثانية، فتنة النساء أشد فتنة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أشد فتنة، فرد في ذلك البيت في بيت العزيز وتشب هذه ويشب هذا يوسف. لكن أجمل شيء الإنسان يشب على الطاعة أو على حب الله عز وجل أو على شب على قوله إني أخاف الله رب العالمين، إنه ربي معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، مهما عرضت عليه فتنة أقول لا لا لا لا لا إني أخاف الله. فشوف الفرق شديد، وتتدرج الفتنة وتسلط عليه امرأة العزيز والتكيد له كيدا، يعني تخرج يشوف العزيز يشوف مراته خارجة وهذا ويوسف، تقوم تخرج مثلا مش تقول حتى تسكت، تقول له شايف من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. الرجل يقول هي روضتني عن نفسي، لكنه لا يسمع قول إيه القول. ثم يأتي بعد ذلك الفتنة الأخرى، فتنة بقى نساء مجتمعة، مجتمع النساء بقى تبقى فبعد المديرة سبحان الله روضتها عن نفسها، تأتي فتنة النساء ويروي يوسف أجمل ما يمكن، وهي بقى بعد كده تقول لهم فذلكن الذي لمتنني فيه ولا أتأكد لهم ولقد روضتوه فعلا، لقد روضتوه عن نفسي وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن أو ليكونن من الصاغرين. شوفي بقى يقول إيه، مش عايز ولا كل النساء دول اجتمعوا، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، مش ممكن يكون بشر، ده جميل جدا. فتقول لهم طيب مش أنتوا قلتوا بقى دلوقتي كده وشفت فتنتي كانت سبب إيه؟ فذلك كنا الذي ربطناني فيه، لكنه هذا الرجل العفيف يقول إيه؟ رب السجن أحب إلي مما يكون، إن تصرف عني كيدهن أصب إليهن أكون الجن. يعني يا رب الفتنة تصرف بيدك، بيدك يا رب أنت لا تصرف عني، لا تصرف النساء دول عني، فيسجن عشان تكون مرحلة تانية لدعوة يوسف. توحيد يدعو أفتح إليك يا صاحبي السجن، أعبر من تفرقنا خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا إيه أسماء سميتموها أنتم ما أنزل الله بها رسولكم الحكم إلا لمن لا أمر ألا تعبدوا إلا إيه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. يدي بقى إيه لهم أنا يدخل عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعله واعظ، ثم يكون في ذلك صاحب تأويل رؤيا يوم نشبت فيه سمات التقوى والإقبال، يقولوا إيه إنا نراك من المحسنين، ويبتدي كل واحد يقول يرمي له رؤية بتاعه، اثنين واحد يقول له أنا إيه عاصر وخمر، وقال الأخ إني أراني إحنا فوق رأسي خبزا إيه تأكل، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قعد بقى يمسك لهم بالتأويل، لا يأتيكما طعاما ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتون. وبعدين ذلك ما ايه معلمة ليه لأن إني تركوا إيه ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم إيه بيشركوا أو مشركين، واتبعتوا ملة من إبراهيم وإيه معيلة وإيه إسحاق. شوفي يقول إيه يقولون بعد كده شوف يدعونك إلى إيه مكان الله مكان أنا مشرك بالله، يدعون إلى كلمة واحدة كلمة لا إله إلا الله. وبعدين بعد كده ربنا سبحانه وتعالى زي كلمة صورة يوسف كلها كانت ما مر به يوسف عليه السلام منذ أن ألقي في الجب حتى ملك مفاتيح الأرض، فقال عزيز مصر، فقال بعد كل ذلك يا رب مش عايز حاجة أبدا، يا رب مش راضي مش عايز شيء، زي ما تيجي تبص تلاقي الدنيا كده ربنا عطاكي ما تتمنيه، ما تتمنيه اللي هو الخير حتى في الطاعة، لكن تقول يا رب أنا مش طالبة إلا بس زي ما قال يوسف كده توفيني مسلما والحمد لله. أما الاثنين دول دعوة إيه دول لازم تكون معانا كلنا، إني تتمني إني رفيق مسلمة وأضحك ربي بالصالحين. نقول يا رب سبحانه وتعالى في الصفحة الأولى، ما زلنا في الصفحة الأولى اللي ألفتوها ليه؟ ألفت الصفحة الأولى؟ ليلى إحنا لسه فيها بس سورة يوسف اشتمالها على قصة يوسف، تبقى أنا معظم ما فيها قصته وليس لها اسم سوى ذلك هي سورة يوسف. على الآيات وكانت وقفت على الآيات 111 111 آية، وعدد الكلمات 1776 كلمة، وعدد الحروف 7166 على قراءه سوره يوسف. لو قرأناها كده يا رب العالمين تكتب لنا كل الاجر في السور اللي قرأناها لحد الان. اضربوا بقى كل الحروف دي يا بنات تعدادها في 10، وعشان تعرفوا قد ايه ان وقتكم ما بيضيعش هباء، ان هذا الوقت المستثمر مع جلسه القران هو فضل من الله يؤتيه ربي من يشاء. اللهم نسألك ربي الا تضيع لنا الا يضيع علينا الاجر يا رب العالمين. هنا نقول حجه ترتيب سوره المصحف بعد سوره ايه؟ هود، اللي في انفها النبي صلى الله عليه وسلم شيبته، وقبل سوره الرعد في الترتيب، ده في الترتيب في النزول بعد سوره هود وقبل سوره ايه؟ الحج. لما ارادوا القصص دلهم على احسن القصص، كانوا عايزين قصص، نحن نقص عليك احسن قصص. وفعلا منذ كنا صغار، والله احنا صغار كنا اطفال صغار جدا، لكن كنا نسمع في المذياع قصه يوسف، والله كان القلب ينصت اليها كانك بتشوفي يوسف وترمى في الجب وتشال وقعد، والله كان القصه مصوره امامك. ولو سمعت سمعتي هذه السوره كل يوم لازدت شوقا الى معرفه قصه يوسف. ليه؟ لانه ده يمس الحق القلب. نقول هنا في هذا ارادوا القصص فادلهم على احسن القصص، فلما ارادوا الحديث دلهم على احسن حديث، قال برضو في ايه؟ احسن حديث كتابا. فلما ارادوا الذكر دلهم على ذكر الله سبحان ربي. هنا فانزل الله تعالى الم يعني اللي بعد ده كله بقى، نزل لهم القصص، نزل لهم الذكر، نزل لهم الايات، ونزل لهم الدليل، ونزل لهم، وبعد ده كله قال لهم الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم امل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا الا انما ايه؟ ان الله يحيي الارض بعد موتها، ياتي بعد احياء القلوب احياء الارض. يعني لاق، لان بالظبط قلبك لو قاسي عامل زي الارض، لو قلبك فيه خير وتنزل عليه التزكوه هتستقيت رعرع زي الارض الميته. الا يحيي الارض بعد موتها قد بيننا الاخير لنا ايه؟ عشان كده بيقول لي زي الارض، الارض وقلبك واحده. الارض الجميله مجرد ما تنزل عليها الماء تترعرع تزهق وربت وانبتت. شوفي بقى الارض الثانيه الميته الصخريه الجامد القلب الجامد الصخري مهما ذكرتيه ولا يتعظ، تيجي تقول كلمه واحده تقول يا بنتي اعملي كذا، يا بنتي اسمعي كذا، يا بنتي تجدي حالها سبحان ربي العرش العظيم. نعم، ما في استجابه، ما في استجابه. زي ما نقول انزل ربي سبحانه صبر نزول الايه. عن سعد بن ابي وقاص قال ان انزل القران على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليه زمانا فقال لو قصصت علينا، جبت لنا قصص، فهكذا قال سعد بن ابي. فانزل الله هذه السوره فتلاه عليه زمانا فقالوا لو حدثتنا، لو قلت لنا كده ايه الموضوع يعني. فانزل ربي الله نزل احسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من جلود الذين ايه؟ يخشون عظام، ثم تلين جلودهم يقرون في ذكر الله في سورة الزمر. ثم جعل الله فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا يعني الثانية التي جعل الله فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وللعصبة المسلمة معه والدعوة الإسلامية خرجا ومخرجا بالهجرة المدينة بعد كده. ده يعني بعد ما طلبوا ده طلبوا ده وطلبوا ده وبرضه القلوب ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى كتب لنبيه ان هو ايه؟ يهاجر فيدعو في مكان يكون فيه موطنا خصبا لنشر الدعوة. مكان نزول السورة، السورة هذه سورة واحدة من السور نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بمكة، قيل مكة، بل نزلت مكة كلها على خلاف ما ورد في المصحف. بعض المصحف قالت فيها مدنية، لكن هي قيل سورة مكية أي نزلت مكة. جو نزول السورة، قيل نزلت هذه السورة بعد سورة هود عليه السلام، ومن المعلوم انهما نزلا بعد موت خديجه وابي طالب اللي هم عن الحزن. يا بنات فاكرين قصه هذا العام الشديد الحزن يعني. وكان يعاني النبي صلى الله عليه وسلم معاناه شديده من اذى المشركين، فكانت الصوره دي تسليه للصبر. شوف ان سيدنا يوسف ده شاف كل انواع البلاء، بلاء هو طفل، بلاء لما شاب شويه، بلاء لما كبر سبحان الله وخلاه بعد كده يعني فتى شاب ويفتن من الأول، يمتحن في زوجة العزيز، ويرجع يمتحن في النساء، ويرجع يمتحن في انه في السجن، ويرجع بعد كده ربي سبحانه وتعالى يجعله بعد كده ايه، ياتي الملك يامره، يامر ان هو ياتي بهذه الرؤيه التي تؤول، ولا يجب من يؤول هذه الرؤيه الا من الا عليه السلام، يجعل له بكل ذكر من قدر من كل اهم من عافيه. ولذلك هنا نقول وكذلك ان وفاتهما كانت قبل الهجره بثلاث سنين، يعني ان الصور نزلت في تلك الفتره الحرجه بين عام الحزن العام اللي هو فيه مات عمه وبعد كده. من فضل هذه الصوره ان الله سبحانه وتعالى قد سمى ما فيها احسن القصص، احسن القصص. خلي بالكم من بين سائر قصص الهجره في القران اجمل القصص. ما انا بقول لكم واحنا حتى صغار لسه لم تتربى فينا المشاعر الفياضه او الايمانيات او كذا، كان الانسان بفطرته السليمه هو صغير اول ما كنا واحنا رايحين المدرسه، وكان سبحان الله يعني امهاتنا رحمه الله عليهم يا رب العالمين دايما القران ده الولاد وهم رايحين المدارس لازم، مش ممكن اي اول شيء يبقى في البيوت هو ايه؟ اه تسمعي وانت بتحضري شنطتك المدرسه وكده الراديو. سبحان الله وجماله وسبحان الله الادب، وانت بتسمعي فرسمت في قلبك وفي ذهنك هذه السوره. ليه؟ لانك فيها قصص تمر عليك، وخاصة لما تيجي سبحان الله وتراودت عن نفسها، وخاصة لما يقول لها وتقول له هيت لك، وخاصة لما يقول لها معاذ الله إنها ربي أحسن مثواي، ما أقدرش ممكن. هنا نقول يا أحبتي إنه ليست في القرآن قصة تضمن من العبر والحكم ما تضمنت هذه القصة، قصة يوسف، لقد كان في كامل تفاصيل من العبرة. يقول إيه الأنباء وقيل يعني بالنسبة لهذه القصص التي حسن مجاوزة يوسف على الأخوة، يعني فيها قصص جميلة جدا. قد إيه العفو لما يجي أخوة يوسف يقولوا له مثلا إيه عملوا فيه كل ده، حتى لما جت في نهاية القصة قالوا إنسان شوفي فخسر أخ له من قبل، فأسرها يوسف بنفسه ولم يبديها لمن، قال أنتم شر مكان، والله أعلم والله أعلم إني صادق إني لم أفعل ذلك، أنتم بتكسبوا لي السرقة وأنا كنت الأمين، جعلني على خزائن الأرض. نشوف الظلم لما يجي الإنسان يبقى ظالم يا بنات، حتى الآخر يعني أسمان اتخذ الولد الثاني أخوه بنيامين، يقوم عايز برضه يخفف عليه يقول له إن كان سرق أخوه حرامي قبل كده برضه، ده أنتوا اللي خدتوه ولما يكون في الجو وفعلتوا فيه كذا وعملتوا فيه كذا وظلمتوه كذا، ودلوقتي كمان بتنسبوا هذا الأمر إلى يوسف. فشوفوا سبحان الله يا احبائي، ويجي بعد كده اخوان يوسف يقولوا ايه؟ أأنك انت يوسف؟ انت يوسف؟ قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله يضيع اجر ايه؟ المسلمين. قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لايه؟ قال شوف الادب، معلش لا تثيب عليكم اليوم، لا تثيب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، لا تثيب عليكم اليوم، مفيش معاتبة للوقت، يغفر الله لكم، بعيد عنهم، اللهم اغفر لهم. ايه التصريح الجميل ده؟ ايه العفو الجميل ده؟ ايه حسن الخلق ده؟ لانه يتعلق به، لما يكون الامر يتعلق بالله يبقى الامر لابد ان يكون ايه؟ شده وحزن. لذلك هنا نقول هنا لا تتضمن هذه العبرة مثل هذه لقد كان في قصة العبرة يقول الألباب ذات المغطية الكثير. قيل فيها مجاوزة يوسف عن إخوته، حتى لما جاءوا لأبيه في آخر القصة في آخر السورة كده يقول له إيه، وقد جاء أبيه قال له إيه، شوف إيه من بعد أن نزغ، شوف اللي بقى من بيني وبين إخوتي، من بعد أن نزغ الشيطان بيني، نسب الأمر ده كله للشيطان مش لإخواته أبدا. نعم بيني وبين اخواتي، عشان كده تجد الادب الرفيع في قصه يوسف، الحسن الخلق في قصه اللي عايز يتعلم قصه الصبر في يوسف، حسن الخلق في قصه يوسف، العطاء في قصه يوسف، لما بيقولوا ايه لما هم يقولوا له ايه شايفين ان هو بيعطي، شيء ايها العزيز جئنا ايه ببضاعة المتجاه فأوفى لنا الكيل وتصدق علينا إنا نراك بلنك، فيقول لهم بعد كده يا أحمد قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم إيه جاك، شوف يقول لهم أنتم مش واخدين بالكم، أنتم إذ أنتم إيه جاهلون، مش عن عمد عن جهل. ايه اختيار القران يا بنات؟ هو ده القران. اذ انتم جاهلون. سبحان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما تشوفي انزل هذا القران عليه وهو يقول له ربي وانك لعلى خلق عظيم. فكان القران يا بنات كل ما لعل الخلق العظيم حسن الخلق وهم انظروا اليه حسن الخلق واجعلنا من اهل حسن الخلق. لان اذا تمتعت بنعمه في الدنيا من نعم الدنيا اي نعمه من نعم الدنيا؟ عندك مال ولا عندك صحه ولا عندك جمال ولا عندك اسره ولا عندك اي نعمه من نعم انت بتقصيها في الدنيا لن تتمتعي بنعمه تهنئي بها في الدنيا والاخره الا حسن الخلق واول التوحيد. هنا من قصه يوسف مجاوره يوسف مع اخوته صبر على عزامه لاخر لحظه وهو يصبر على عزامه. عرفوا يعني بعد الالتقاء بهم ما التقى بهم وقالوه وبعد ما قالوا يقولوا برضو ايه سبحان الله يعني يطلبوا منه ما يعرفوش ان هو يوسف لكنه في حقيقه الله شاف انه راجل انه راجل كريم يعطي. نعم اما هم خلاص مش عارفين يعني عنكبوت. هنا نقول وعن كرمي في العفو عنه حتى قال لهم لا تثريب عليكم اليوم نعم فيش حسبك لا تثريب عليكم اليوم وبعد اليوم دي يغفر الله. لم يقل بس ان انا غفرت لكم او عفوت عنكم مفيش حساب مفيش معاتبه زي ما تيجي تقولي لواحد بقيت مثلا ما خلصتلاش المعاتبه. المعاتبه بتدور المشاكل. خلينا نعمل ايه؟ نتصافح نفتح صفحه جديده. ولذلك فلا توبيخ ولا لوم ولا عقاب ولا اي شيء. وقيل لان فيها ذكر الانبياء الصالحين وذكر الملائكه وذكر الشياطين في ذكر الانبياء الصالحين. اين ذكر الانبياء الصالحين؟ كما أتمها على إبراهيم وإيه؟ إسحاق. وكما ذكر وذكر الملائكة. أين ذكرت الملائكة في سورة يوسف؟ لا صور شوية. ما هذا بشر هذا إلا ما لا لازم أديك هدية. ما هذا لازم أديك هدية. أديها لك بعدين إن شاء الله. لجنتك صح عندك بنت مش أنت عندك بنت فين بنتك اللي دخلت امتحان؟ طيب خد عشان أنت قعدت فكرتي وقلت بس مش هدي للباقيين بعد كده إن شاء الله. أديها لها. في القصة يا بنات وذكر الشياطين من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي إيه؟ الأحد الأول. طيب وأين الجن؟ ذكرت في سورة يوسف الجن. ها؟ بيني وبين امرأة العزيز. ها؟ وقيل لنا كانت الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والجن والإنس والأنعام والطير والجدار والرماح والزرهال والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن فيها. طبعا حيل النساء أنت عارفينها. إن كيدهن عظيم. طيب والطير تأكل الرأس من أين؟ الطير من رأسه. قولي الأمر الذي فيه إيه؟ استخفيان. ها بيت ال بيت إيه بنات؟ ها دور والجهاد والجهاد والجهاد. أنتم جاهلون عشان قلتها في الأول. طيب والرجال ها ايه بس اخر اخر حاجه. طيب فين بقى ال ها؟ ودخل معاه سيدنا مرجلان احسنتم. طيب وفين تاني بقى؟ في يبقى فين السيد؟ ها؟ لا لا لا، نسوة النساء، نسوة في المدينة، امرأة العزيز، يبقى دي النساء. يبقى لنا كل الكلمات الموجودة فيها دي بنات. طب والأنعام؟ سبع بقرات ثمانية يأكلون سبع نبات، يشربوا سنبلات من كلهم، يبقى ده النبات، النبات، ده النبات. آخر يابسات، ها؟ ها؟ لسه الجن هم؟ قلنا الرجال، قلنا النساء، قلنا الجهال، قلنا ها؟ ها؟ وما خليك يا بنات، وحي النساء وفيها ذكر التوحيد. فيها ذكر التوحيد. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرتهم إيه؟ كافرون، واتبعت ملة آبائي. طب وفي حاجة تانية برضه فيها التوحيد. يا صاحبة السجن أرباب متفرقين قوة إلا هو، فيها توحيد. يلا بقى تشغلوا مخكم كده في التثبيت. ها؟ هاتولنا أنتوا بقى دوروا عليها في الدنيا. دوروا عليها. ماشي. التوحيد. طب الفقه فيها فقه يا بنات؟ فيها فقه. فقه. وفيها تعبير رؤية؟ طبعا. إني رأيته أحد عشر رؤية الملك. وتدبير المعاش، وتدبير المعاش. اجعلني على خزائن الارض اني حبيب ايه؟ طيب وفيها يا بنات جمل كثير جدا، امور كثيره من الفوائد اصلا في الدين والدنيا، كل ده موجود في سوره يوسف. شايفين شملت على ايه؟ جدا. وفيها في وقيل لان فيها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما، يعني اللي هي طبعا يوسف أحب إلى أبينا منا رحمة. وقيل لأن كل ما ذكر فيها كان مآل السعادة بالنسبة ليوسف طبعا، إنه من يصبر واتقي. انظر إلى يوسف وأبيه وإخوته ومرأة العزيز. وقيل والملك أيضا أسلم بيوسف وحسن إسلامه بيوسف لما قاتل العزيز في الآخرة. قالت إيه؟ الآن حصحص الحق، أنا روضته عن نفسي، وإنه لمن الإيه؟ أنه لمن الإيه بنات؟ آه، ذلك ليعلم أني لما أكون الغيب، وأن الله لا يهدي كيد الإيه؟ الغائبين، فيها ده أثر قتل القيامة ما كان، ولذلك نقول وروى أن خالد بن معدان قال سورة يوسف وسورة مريم عليهما السلام يتفتح بهما أهل الجنة في الجنة. قيل أن السورتين دول يتفكه بهما أهل الجنة في الجنة. مريم ويوسف قال كده. ولذلك هنا وقيل كما قال ابن عطاء لا يسمع صورة يوسف محزون إلا استراح. المحزون اللي عنده بلاء يفتح كده ويسمع صورة يوسف ويشوف كم قصة في البلاء في صورة يوسف علشان يقول إيه. نعم. صلة الصورة بما قبلها يا بنات، صلة الصورة بما قبلها. المناسبة من صورة يوسف وصورة الأبلاك من صورة إيه بنات؟ هو المناسبة بين هذه الصور. المناسبة أن هذه الصورة صورة قوية جدا، بيان أن صورة يوسف مدممة لما في هود من قصة الرسل عليه السلام. شوفي لما قال لك إيه؟ في صورة هود نهيتها قال إيه بنات؟ فهمت؟ وقال إيه؟ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الإيه؟ وحق موعظة وذكرى لمين؟ لمن؟ للمؤمنين. وقل للذين نعم وينتظروا إنا منتظر. إذا كانت كأنها بتكمل بقية القصص السابقة لما أربي فيها السابقة، إيه علاقة الصورة السابقة بالصورة اللاحقة؟ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. أهو جاي رسول تاني أهو؟ قصته قيلا والتدمير في كل منهما على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هود يقول في ربي فيها تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا إيه. وفي يوسف يقول ربي ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك من أنوحيها إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمشون. وما أكثر الناس ولو حرصت بإيه؟ وما أكثر الناس ولو حصل وما تسألهم عن إيه؟ إن هو إلا ذكر العالم. أي أحسن القصة التي نقصها عليها؟ فيها نقطة ثالثة في الصورة أيضا قال لي في كل منهما علاقة الصورة ببعضها في كل منهما ذكر لما لاقاه الأنبياء من الإيذاء. عشان كده لما تكوني أنت عبدة مش نبيا وتجد نفسك عندك أذى كتير تقولي والله أنا بتأذى كتير جدا والله أنا مبتلى كتير جدا والله أنا عندي بلاء شديد أقول لك هنيئا لك أكثر الناس بلاء للأنبياء مش فاكرة يوسف مش فاكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مش فاكرة نبي الله نوح مش فاكرة نبي الله أيوب مش فاكرة نبي الله موسى مش فاكرة أنبياء الله سبحانه وتعالى نوح عاش 100,000 سنة إلى 50 عاما وكان بيستهزأوا بيه واستهزأوا منه سبحان الله. وبعد ذا كله نقول وهل رأيت إبراهيم وقصة إبراهيم عليه السلام ما في نبي إلا ابتلي فيش وعلى شدة بلاء يكون القبر حتى لما رزق إبراهيم الولد بعد الكبر وعز وحبر الولد علشان قالوا إيه أمر من السماء اذبح ولدك إني رأيت أني إن رائبة في المنام أني أذبحها فانظر إيه قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتغلب في فنادينا إذا قال له لا بنت تحب بقى الغلام ده أنا أختبرك بما تحب ولذلك يختبرك ربي بما يحب بما تحب يمتحنك فيه ويشوف أتصبرون. لو واحدة عندها مثلا حد غالي عليها قوي قوي أو شيء غالي عليها قوي قوي ربنا يختبر فيه ويشوف صدق إيمانك. أنت بتدعي الإيمان ولا محك ولا مجرد كلام؟ ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله امتحانك في الشيء اللي غالي عليك جدا جدا تمتحني فيه. وكذلك الأنبياء على قدر بلائك تكون درجتك عند الله عز وجل على قدر قربك من الله عز وجل يكون الامتحان على قدر ما تفهم على قدر شوفي ان هو شد الناس بلاء. لما تيجي تشوفي سبحان الله سيدنا ايوب امتحن ازاي في جسدك وامتحن ازاي في اولادك امتحن ازاي في مالك امتحان شديد جدا حتى في اصحابك حتى في اصحابك. ويجي بعد كده سبحان الله يقول ايه هو بيد الله عز وجل مسني الضر وانت ارحم الراحمين إني مثلا الشيطان بنصبي ومش أنت ربي لا مش أنت اللي عملتني لا مثلا الشيطان بنصبي وعذاب قال له الأمر بسيط ده جاء آل أوان أن نرفع بلد اركض برجلك هذا مغتسل بارئ وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة من إيه؟ وذكر لمن يا بنات وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحمل إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا صابرا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب مختلف لكنه يرجع إلى ربه صابر البنات تصبرون لا يوجد مؤمن مش مبتلى ابتلى المرء على قدر دينه من كان في دينه شده اشتد بلاء اكثر الناس بلاء الانبياء الصالحين الامثل الامثل ابتلى المرء على قدر دينه فمن يصبر فمن يصبر ومن يرضى ومن يحمد ومن يرضى بقضاء الله ومن يقول قدر الله ما شاء ومن يحمد الله على العطاء ومن يحمد الله على القضاء ومن يحمد الله على البلاء من من هؤلاء الأنبياء؟ هم الأنبياء. لذلك كنا نقول هذه السورة كانت كذلك. ذكر فيها رب سبحانه وتعالى، لذلك ذكر أيضا فيها التخفيف والتثبيت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في السورة السابقة عندما قال ربي له إيه؟ وكل أن نقص عليك من إيه؟ من أنباء الرسل. وفيها أيضا ذكر البشارة لما قال ربي في هود قال ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. وفي يوسف فلما أن جاء البشير أبقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إيه؟ ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا يعلم؟ قال عرف بقى أن أبوه مع الحق وهم اللي على الباطل. قال يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال لهم صوت أمين صوت أستغفر لهم ربي قيل عشان يستغفر في الصحة وقت قبول الدعاء وقت الصحة عشان وقت قبول الدعاء. قال لهم استغفر لكم عشان ربنا يغفر لكم ذنوبكم اللهم اغفر لنا اجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين واجعلنا من المقبولين وتجاوز عن ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا وتجاوز عن فقرنا واعلم يا ربي اللهم انك تعلم اننا فقراء اليك فاغننا بك ضعفاء فقونا وارحمنا رحمه من عندك اللهم رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا تجمع بها امورنا تبيض بها وجهنا تيمن بها كتابنا تيسر بها حسابنا ارحمنا والدينا وازواجنا واخواتنا واولادنا واهلينا ومن احبنا فيك ومن احببناه فيك اللهم استرنا سترا من عندك يا رب استرنا في الدنيا استرنا في الاخره اعنا فيها على ذكر شكر حسن عبادتك اعنا على تقلبات الدنيا اللهم اعنا على تقلبات الدنيا واجعلنا فيها من الفائزين اللهم لا تمكن منا عدوا ولا حاسدا ولا شامتا يا رب العالمين اللهم لا تمكن منا عدوا ولا حاسدا ولا ظالما ولا شامتا يا رب العالمين. هنا نقول احبتي ذكر البشاره كما ذكره البشاره لما قال لهم اني لاجد روح يوسف لولا ان حيت قالوا ايه؟ قال تالله انك لفي ضلالك. لحد الان ده تذكر لسه يوسف لسه فاكره. فلما بقى جاء قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي شم ريحته. صوروا البنات شم ريحته هو كان ما عادش بيبصر شم ريحته ولم يبصر بعد السنين دي كلها شم ريحته. عشان كده لما اترمى القميص على وجهه وهو غير مبصر قال لهم ألم أقل لكم إني أعلم ما لكم. دي ريحة يوسف. يوسف عايش. يا قصة يا بنات قصة قصة تعلمنا الأدب مع الله قصة تعلمنا الصبر قصة تعلمنا الحمد ربنا بعد سنين طويلة ما تيأسيش أبدا أبدا ما تيأسي أبدا لأن رحمة ربي وسعت فيك بس اتقي الله عشان تعرف رحمته رحمته اللي هي إيه الخاصة لأن رحمته العامة لنا جميعا كافر مؤمن عاصي أما الرحمة الخاصة اللي هي عايزاها تمالك احسني العمل يكون الرحمة من الله الخاصة وسعت كل شيء فسألتون على الذين يتقون اللهم اجعلني واياكم من الغنم واحسن اعمالنا واحسن اقوالنا واحسن باطننا واحسن ظاهرنا يا رب العالمين. كيف نقول احبتنا اشتمال السورتين على بيان رحمه الله للانبياء ربنا لما انزل فيك بشرناها اسحاق من وراء اسحاق اسحاق بشرناها اسحاق بشرناه اسحاق من وراء اسحاق يعقوب هي أبت إيه؟ قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا شيء عجيب. أبها تعجب من إيه؟ قال أتعجبين من إيه؟ إن أمد ده رحمة الله وبركاته على من؟ عرفت أن بينه حميد مجيد. وفي سورة يوسف يعني تعرفين البشارة كده تيجي تشوف حديث طويل عن حال يعقوب أولاده وصارت إليه عقبة أمرهم وما وصل إليها الأبناء دول كلهم ما وصل إليه يوسف فيه ولما جت البشارة بحياة ابنه اللي هو فقده سبحان ربي. النقطة الثالثة نزول السورتين اثر بعضهما بعض. قال جاء ابن عباس قال وجاء ابن زيد ان يونس نزلت ثم هود ثم يوسف كانها تكمل بعضها بعضا هذا في الصورة كفاية علينا كده. أنا أخذ على هذا في الصورة بإذن الله. في عندنا أسئلة كتير خلي بالكم. ممكن احنا عند الهدف خلاص احنا لسه ما شرحناش حاجه هناك يا الله دخلت إياه وصيقوا بناتي في الصلوات في هنا في المسجد اللي بيجي المسجد ربنا يرزقني وإياكم أدب المسجد وعرفي أن أنت لما بتيجي هنا بتنوي من على باب المسجد الاعتكاف أنت عارف يعني إيه الاعتكاف؟ يعني تدخل المسجد مش كلامه السلام عليكم بس الكلام والحب في البق كده والكلام والغلة والنميمة والبق اللي على جنب ده والبدن اللي هيتاكل والأكل والشرب وده كله والحاجات اللي هي بتعملوها دي كلها خلي بالكم هذا الشهر للعبادة فإياك يضيع منك الأجر كل المسجد متناوية نعم كل يوم كل يوم ماشي حبيبتي بس يكون بس ما توسخيش المسجد ما تكونش الأمر طويل كده جائز من الليلة من الليلة هي الليلة ليلة رمضان ليلة لا لا لا لا لا لا الأخوات اللي بتعمل التهجد في المسجد الأول ليلة رمضان تيجي تسهر في المسجد لا بنتي ده علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن بيوتنا ما تكونش خالية من النبات ده عشان كده بيقول لك السنة صلاة في بيتك ده بس هي صلاة اللي هو التراويح علشان تبقى جماعة لكن صلاتك في بيتك خير تصلي السنة وقيام الليل في المسجد وانت تروحي تعمري بيتك في المسجد تروحي عمري بيتك في المسجد اياك انك تصلي في بيتك هي تصلي انت هنا في المسجد والمفروض بيتك يعمر بالصلاة ده احنا بنقول كده علشان بس صلاة التراويح لكن صلاة المرأة في بيتها افضل ده بعض علماء الحرم بيقولوا لك ده صلاة المرأة في بيتها حتى في الحرم تخيلي ان بعض واللي بتجيب الاطفال والرضع والصغيره وده كله بيجوا في المسجد انا بقول لك ابشري انت ما فيش اجر ابشري انت بتضيعي اجرك وبتاخدي اثم انت معذوره غير ماجوره اللي بتصحي اطفال عشان تجيبهم اطفال ودي تجري وتجري وهي عارفه بس تصلي وخلاص والبنت طول الصلاه تصرخ اقول لها لا ياتي الى المسجد الا من يعرف اداب المسجد فأنتي سبحان الله بتجيبي أولادك وتعملي لهم لو كنت مكانتي في بيتك الأم اللي بتجيب ولادها حتى يبلغ من العمر 5 سنوات ولا 4 سنوات وسايباهم براحتهم يجري أقول لها خلي بالك بناتك اللي بيجروا حواليك دي أنتي على تاخدي الوزر أنتي بتجيبيهم عشان تاخدي الوزر عشان كده بقول لكم الأم اللي عندها أطفال ببيهات بربع يا ريت يكونوا في بيوتهم يا ريت يمكثوا في بيوتهم لو عندهم حد في بيوتهم يقعد بالولاد ماشي لكن لو عشان يجيبوا عشان يضيعوا على الناس الصلاه بقول لكم انتم مغزولين غير مهمولين انت حره لو بيتك هتحطي البنت جنبك اقعد شويه والله لا تبلغك الاجر بفضل الله اكتر انا بقول لك يا بنتي في الحرم والله في الحرم علماء الحرم بيقولوا يا نساء صلوا بيوتكم لانه اصبحتوا فتنه اصبحتوا فتنه بولادكم اصبحتوا فتنه بالصوت واصبحتوا فتنه بالسياج واصبحتوا صلوا في بيوتكم هم شافوه بيلعبوا يعملوا الحاجات اللي بيعملوها دي كانوا بيصوموهم ويجيبوا لهم اللعبه يلعبوا بيها بس بادب مش دلوقتي البناء العيال بيجروا وتبقى اللي بتصلي مفيش خشوع النبي كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويبقى في كل المسجد فيه هذا عدم خشوع ده لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف بنت اخته بنته والمسجد كان قد كده بنته بتتدحرج وجايه شالها وصلى بيها عشان ما تعملش صوت شالها وحملها. فالبنت البنات اللي بيسيبوا الاولاد الاسر الام اللي بتسيب ولادها وتصلي وتسيب الولاد يجروا ويعملوا زيطه ومبقاش فيه تركيز في الصلاه والروائح والكذا نعم. اذا كانت مسابقه القران هل أذب ام هذا من التكلف؟ لو معاكي محرم ستري، لو معاها محرم طب خلاص، طب مش هسيب السفر خلاص تاتي. واحده بتقول ادعي لي بالفرج يصلح لي شاني ويشفيني ويأذن لي بالفرج ولاخي وصلاح الحال والبال وعنا على الطاعه، لانه هو هي واخوها في صلاتنا ندعو الله سبحانه وتعالى لكم لينا جميعا يا بنتي لصلاح الحال وصلاح الطاعه وصلاح البال وحسن العباده. ايهما افضل، صرخه جاريه في مسجد يبنى او في مستشفى لمرضى السرطان؟ اولا الصرخه الجاريه في البيت من بيوت الله حديث واضح، ولو كان بنتك تتصدقي بيه مثل تعرفين اللي هو تعرفين اللي هو ايه؟ عارفين عش العصفوره؟ لو شاركتي بعش عصفوره في مسجد ان شاء الله بطوبه، كان فيه قصه جميله جدا. لك به بيتا في الجنه. طبعا الصدقه في اي شيء ثاني لك الاجر، بس في صدقات حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك كان فيه قصه جميله جدا في امراه، في رجل. في صوت عندكم؟ مين اللي بيصوت؟ اللي بيتكلم؟ بيصوت مين؟ بيصوت فاهم معاه يعني؟ قاضي حبيبة قلبي، قاضي. كنت بقول ايه بنات؟ قصة جميلة جدا جدا، في رجل بنى مسجد وراح للمقاول بيقول قال له بص ما أقولك حاجة، محدش يجيب لك كيلو سمنة، محدش يجيب لك كيلو حديد، محدش يجيب لك شيء أبدا، أنا عايز المسجد ده خاص كده بيني وبين ربي إن شاء الله. فالراجل رأى في رؤياه صاحب المسجد، خلص المسجد ولقى مسجد رائع يعني ان شاء الله. رأى في رؤياه فعلا غرف، غرف في الجنة، بس غرفة منها مقفولة. فجاي يفتح الغرفة بقى زي ما يفتح الغرفة الثانية، قالوا له لا الغرفة دي لا، بلاش الغرفة دي مش بتاعتي. قالوا له لا الغرفة دي بتاعتي، قالوا له لا مش بتاعتي. فراح يسأل المقاول اللي بيبني المسجد، قال له أنت خدت من حد حاجة؟ أنت خدت من حد في المسجد ده شيء؟ قال له لا والله ما خدت، أنت وصيتني. كان الناس كلها بتحب، انتوا عارفين الناس لما يلاقوا مسجد بيتبنى واصحاب الخير بتبقى نفسها دي. فقال له ابدا. فقال له اصدقني اصدقني، اصلا انا شفت حاجه عجيبه كذا كذا. قال له لحظه، انا ما خدت في هذا المسجد الا طوبه واحده. طوبه، قالب طوب يعني، قالب طوب. فبنت واحده فقيره جدا قالت له يا ابني تاخد قالب الطوب ده تحطه في بناء المسجد ده، انا ما بملكش شيء بس لعل ربنا يجزيني خير عن قلب الطوب ده، فقيره جدا. فقال ما خدتش انا كده، قال له اه ده كان قالب الطوب اتبناها به بيتا في الجنه. يعني على قدر ذلك طبعا بناء مسجد او مشاركه في مسجد طبعا ده امر يعني فضل من الله عز وجل. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا يجوز، لا لا يجوز. اما كثره المساجد اللي جنب بعض جنب بعض يبقى اولى ان انت نيتي ترتبي المسجد، لكن روحي نظفي فيه واعملي فيه وجدني فيه، وروحي ادي الصدقه للناس الفقراء او للبتاع مرضى السرطان او مرضى المستشفيات اللي بالمجاني مليانه اللي عايز ده. اللي عايز الدواء واللي عايز ما اعرفش واللي عايز الحقنه اللي محتاجه، والله يا بنات محتاجين الحقن ومستشفى الاطفال روحوا سهموا، شوفوا الولاد محتاجين ايه، الاطفال اللي بالمجان، الولاد محتاجين انهم والله سبحان الله محتاجين ان انت محتاجين اشياء كثيره جدا، روحوا شوفوا حالهم، شاركوا مع ذلك، شاركوا في ذلك، واسال ربي ان نتوب لكم ولنا. ايهم افضل صدقه جاريه؟ خلاص قلناها. وهل تكون زكاه الفطر حبوب فقط ام مال؟ ومتى تخرج زكاه الفطر؟ تخرج زكاه الفطر متى يا بنات؟ ممكن ليله ايه؟ المهم قبل صلاه، لو خرجت بعد صلاه العيد هتبقى صدقه وليست فطر. خرجيها لحد ايه؟ قبل صلاه العيد. لا لا افضل في الاخر، في الايام الاخيره. وطبعا هي السنه انه النبي صلى الله عليه وسلم عليها حبوب وخرج عليها حبوب، وقال على الفرد الواحد ما ياكل من كيلو ونص ونص. وما كان هذا تقول ايه؟ السلف من ان شاء الله عليه. طيب الأخت بتبعت رسالة، أخت واحدة صاحبة الرسالة تقول: طالما تكلمت عن أحوال النساء ومخالفات النساء، فوالله إني أن المخالفات التي تقع فيها النساء في الذهاب في المسجد فليت حضرتك تذكرهن بأنه لا يقمن بالصلاة، الذي يرجون صواب الصلاة والقيام يحتاج حجابهم إلى حجاب. فوالله هناك بنات كثيرات عندما أحاورهن أجد الإجابة: أنا محجبة، من لبس الحجاب؟ وهم يعتقدن أن الإشارب الصغير طالما ارتدته على شعرها والبنطلون الضيق طالما ارتدته فهذا هو الحجاب، ولا يعرفن أن معنى هذا في قول ربي سبحانه وتعالى أن الذي يلفت الأنظار ويلفت الشباب ويغري الشباب فهو ليس بحجابا. تنبيه الأخرى، النقطة الأخرى تقول: أرجو أن تنبيه على خروجهن سريعا واختلطهن بالرجال. أذكركم المفروض إنك لو إنها مدي فرصة حاجة أنعام، أنت بتدي فرصة النساء أولا ولا للرجال؟ مين اللي بيطلع الأول يا حبيبتي؟ المفروض النساء. طيب خلاص، تروا ده باب وده باب، الحمد لله والشكر. يبقى يا أيها النساء أرجوكي، لأن ده بيحصل فيكم. الواحده بتخرج وتكلم صاحبتها على باب المسجد، والله لو عملت كده والرجال واقفين انت مأزوره. المفروض ان انت تخرج باب المسجد ما يبقاش عليه حد من النساء خالص ابدا، اخرجي وامشي على طول حلقات قدام المسجد واتكلمي، والله انت بذلك الفعل مأزوره. المفروض الصحابيات كانت المراه بتخرج، الصحابيه تخرج تبقى من كتر انها مش عايزه تحتك وتخرج بالموقف مع الرجال بتبقى ثيابها لصقة في الجدران من كتر ما انها ماشية ليست في وسط الطريق. طيب طب خير يا الرطوع مساء ايه؟ بخبر ابيض؟ طب ليه؟ طيب هقول لك حاجة يا حاجة أنعام، هل هما بيعملوا مشكلة يعني هو عشان مثلا عايزين يصلوا في الخلاء؟ بس معنى كده بياخدوا اماكن الرجال؟ هل الرجال ملوش مكان؟ الرجال ليهم الشرق بتتأذى الرجال. الله يسامح النساء. ما احنا بنتي بتصلي في الحرم، في الحرم كلنا بنصلي في الحرم مش في الخلاء ولا حاجه، فجائز جائز ما تضيقوش الواسع، جائز صلي اذا كان في مسجد وفي مكان متسع في الشارع واكون اثر ليك ان انت موجوده جنبه فادخلي المسجد، ده اثر ليك. وما كان هذا نساء السلف ابدا، فاني سمعت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخر خروج الرجال حتى يخرج النساء اللي بتقول فاين نحن من هذا. طبعا هذا صحيح، عشان انا بقول لك مين اللي بتخرجوا من الاول، النساء تخرج وتجري بره بسرعه. كنا كده على فكره لما نخرج نصلي في المسجد، وكان المسجد قريب بابنا من باب الرجال، كان واحدة لا تقف على باب المسجد لحظة فيه جنب استحياء، ما فيه ما تجد على باب المسجد امرأة واحدة. دلوقتي نيجي نعمل حلقات وقف النساء، انت عايزة تاخدي الوزر ولا الأجر؟ طب لو عايزة تاخدي الوزر وقفي بقى واتكلمي وتبقي قاعدة تختلطي كده ومخلطة وتدخلي في وسط الرجال. هل يجوز أدفع فيزا؟ بتقول ابني مقيم في دولة أوروبية، هل يجوز أدفع له زكاة وسفارة ماله هنا في بلدي؟ طبعا هنا أولى. هو زكاة المال تدفع في البلد اللي انت فيها، بس ما يكون البلد اللي انت فيها بلد ما فيهاش مسلمين محتاجين، يبقى بلدك اولى ان تدفع فيها. واحده بتقول يبلغ من العمر 30 سنه ومتزوج ولا يصلي ويدخن، ماذا افعل له؟ ادعي له بالهدايه، ادعي له بالهدايه ان ربنا يرده ردا حميدا بصلاته الى ربك. بالنسبه لختمات رمضان، هل ممكن اقلل من عدد الختمات وليكن خاتمه واحده وباقي الوقت كله للتثبيت؟ ما هو التثبيت ده ختمات يا بنتي، يعني انت لما تيجي مثلا تقراي سوره البقره 3 مرات في اليوم، سوره آل عمران 3 مرات في اليوم، ما هو التثبيت، اتصلي بيها مثلا وهتجمعي النوايا، تصلي دي وتصلي دي، لكن طبعا بس كملي بقى، يعني تعملي كده وكملي برضه للاخر، يعني ثبتي بالشكل ده انك تنوي برضه بيها ايه؟ ختمات ان شاء الله، ختمات. إفطار المرضع والحامل في رمضان ما كفرته؟ أو قضاء إنك تقضي رمضان بعد ذلك؟ نعم؟ لا لا لا لا لا مش أول قضاء. اتفقت أنا وأختي دي في الله أن نجهز في رمضان أكياس بها فرخة ومكرونة وزيت وصلصة وتوزع في نهار رمضان على أن تقوم العائلة الفقيرة بطهي الأكل، فهل يعتبر هذا إفطار صائم؟ طبعاً إفطار صائم. ربنا يجزيك خير الجزاء يا رب العالمين، ربنا يجزي خير الجزاء كل من حل الكيس وأطعم الفقير. لا لا مش لازم حبيبتي أبداً أبداً. أم لابد من توزيع الوجبة الفطرية؟ لا طبعاً أبداً. هو إفطار صائم بتدي لها بالعكس، بتدخل تعمل شوربة، هتعمل كده، هتقسمها على يومين، هتقسمها يومين ثلاثة، هتعمل النهاردة الشرب ده، بيعملوا حاجة عجيبة جدا، النهاردة مثلا يقسموا كده، بكرة يعملوا على الشربة مش عارفة كده الملوخية، بعده يعملوا معرفش الفاضل ايه. رأيت خيرا اني في مسجد يا ربي، رأيت اني في مسجد وقيل لي سوف يدخل آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلهفت وانتظرت بلهفة ولهفة، فإذا رجل يدخل من الباب هل تكملة ورد القراءة للحائض مع مس المصحف بحائل يجوز وكذلك في شهر رمضان؟ نفس السؤال ده، انا قلت لك ممكن يا بنتي ان شاء الله يجوز، باذن الله يجوز ان شاء الله عند بعض العلماء، مش كل العلماء، البعض لا يجيز ذلك ابدا. ندي بعض اعمال رمضان يا حبيبتي، لا ادينا بقى اعمال رمضان بقى عشان يعني هم، ولو اني ما شاء الله انا شايفهم كلهم بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، كل بقى مجتهد. احنا بقى لنا كام شهر بنتكلم على رمضان يا بنات؟ 3 شهور تقريبا. بعد ده كله ما تحفظت لهم تبقى يعني بصراحة بقى نعمل في يعني ايه بقى؟ نعمل ايه بقى؟ لو لم تحفز ال 3 شهور كنا بنجهز لرمضان نتكلم. اللهم ارزقنا. نعم. يا رب. مين صاحبة الرسالة دي لو سمحتي؟ صاحبة الرسالة دي. مين؟ أنتِ؟ يا رب يسعدك. إن شاء الله. يا رب. عايزاكي بعد امين. ايوه حبيبتي يا رب القران على الموبايل مطلق. اه يا حبيبتي اي حاجه عندها طيبه، ساعات سبحان الله الواحد بيبقى مش مثلا قدامك، ساعات بيجيبوا دلوقتي صوره الكهف كامله على التليفون. كل القران يعني، بس انا بقول لك بس علشان القران كله تحبي تمسك المصحف وكده، لكن ساعات بتبقى سامع صوره الكهف تقراها يوميا، فما شاء الله لا قوه الا بالله. بتبقى عندك وانت قاعده كده على فراشك بعد ما تكوني وانت متوضيه، تروحي ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني قرأ الصوره بتبقى فيها يسر شديد ومن غير اي يعني، قصدي يا جماعه احنا الدين بفضل الله ربنا ميسره لنا والطاعه ميسره. ليه الناس بتبعد؟ وليه الناس بتغفل؟ وليه الناس اللي معاها قران مش بتثبته؟ وليه الشيطان متسلط ليه في الشكل؟ وليه اذا كانت طريق السعاده الوحيد، والله يا بنات اقسم لك طريق السعاده الاخلاق ولا في ولا ولا في نعم الدنيا اللي انتوا عارفينها من غير ما نعددها ابدا، والله الطريق الاوحد للسعاده هو طريق الله، انك تعرفين انك تنشغل بالله عز وجل، بالذات القران، انك تنشغل، اذا انشغلت بالقران ده حب، دي نعمه، ده كرم، ده بس ربنا يتم علينا منك. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم تمام هذه النعمه يا رب العالمين. اخبار الحسنات ان شاء الله تكوني مبسوطه جدا ان شاء الله. سبت ايه تاني بقى؟ بعدك بقى حبيبتي. ابواب الحسنات هي هنا مع في الرساله دي، ابواب حسنات يا بنات، واسال ربي سبحانه وتعالى ان ينفعني واياكم بها. هاتنا بقى الاول كده على طول، اولها الاخلاص، اخلاص العمل، ان ربنا يرزقنا كده اول ما يبتدي رمضان كده ابتدي استحضر النيه واخلصه لله، ان تكون عملنا خالصه لله، وان يكون رمضان ده كده رمضان غير اي سنه، يرزقنا فيه الاخلاص لله رب العالمين. اخلاص العمل كما قال ربي سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاه والزكاه والعلم. النقطه الثانيه التوبه، تجريد التوبه، تجديدها وتكرارها ودونها ان كل شويه تكتب اليك وقلت على من بعد عزمت على ان لا اعود جدديها يعني ما تعملهاش مره وتنسي لا جددي التوبه واجعلي التوبه دايما في على لسانك واجعلي دايما الاستغفار كان في برضه قصه جميله جدا واحده كتبها واحده بتقول يعني من كانت بتعاني من مشاكل في حياتها ملخص القصه كده جدا شديده وعصبيه وتتنرفز وتتضايق وعندها حاجات بلاء شديد جدا في حياتها فقدرت ان الحاجه الوحيده اللي ممكن تخرجها من ده هي انها تعمل ايه تاخد مكان لما تلاقي نفسها ضايقه وفي حاجه مضايقاها وشديده عليها وحزناها تاخد نفسها في مكان بعيد حاجه كده وتستغفر بهدوء شديد تخرج بعد هذا الاستغفار كمان شحنت فبتقول انها يعني جربت الامر ملخص ده يعني هي ولقيت جربت الامر ملخص الرساله الطويله كده انها جربت الامر وجدت انه لا يوجد شيء ارحى مثل هذا الامر تاخد مكان هادي كده وتبتدي بعيد عن الناس وتبتدي تستغفر تستغفر تستغفر تستغفر بايه؟ بهدوء شديد واستحضار عظمة الله عز وجل فوجدت أن هذا الاستغفار في هذه الهدوء عالج لها كتير من مشاكل حياتها سمعيني يا بنات اللي عندكم مشاكل الاستغفار وحل كل مشكلة الاستغفار طبعا عارفين التوبة تجددها إن الله يقبل توبة العبد ما لم يضر غيره يعني ما تقوليش بقى إن أنا هقعد أعمل المعاصي وبعدين أول ما يجي الموت تقولي بقى توب ما ندريش إن الخير ما يمكن يجي في الوقت الآن كفرعون يبقى المفروض الإنسان يجدد التوبة لأنه لا يدري متى يأتي الموت. النقطة الثالثة يعني الإخلاص إنك دايما كل عملك هتدي الأكل ده ليه؟ هدي الطبقة ده لمين؟ هتدي الطبق ده لجارتك؟ هتدي الطبق ده لحد محتاج؟ هتأكدي في طريق في الطريق لمين وليه؟ وأنت ماسكة الطبق كده وماسكة الحاجة اللي أنت بتعمليها كده هتصدق بثوب هتصدق بطعام هتصدق ليه؟ عسى الله أن يكسيني من حلال الجنة. هتاكلي عسى الله ان يطعمني من ثمرات الجنه هتتعمل ايه لا نهار بيقول انما نتعرض لوجه الله لا نريد من وجه يعني كل لله ايوه دايما حاجاتك تكون كده النقطه الثالثه اللي هي تفطير الصائم دايما الناس بتفتكر ان الصائم لازم يكون فقير مش شرط مش شرط الصائم يكون فقير الاثنين زي بعض افطار صائم فقير او غني لكن مثل اجره يعني لو نويت ان انت يوميا تفطري صائم انت صمتي شهر رمضان مرتين لو نويت شهريا كل يوم تفطري اثنين يبقى انت صمتي شهر رمضان ثلاث مرات على قدر تفطيرك للصائم فنوي يوميا ان انت تفطري لو كان عندك كيس تمر وحد من ولادك ولا احبائك قلت له كل يوم كيس التمر ده وافكده على مكان وكل صائم قد له تمره ده عدد اللي اخذ التمر دول كل دول تفطرتيهم حتى لو شفت طبعا اختي الصائم من فترة الصائمة كان لو مسألي ويعلمتس من قيد الصائم شيئا النقطة الرابعة قراءة القرآن وتلاوته هو شهر القرآن فعلى قدر قراءتك للقرآن في رمضان على قدر أدرك أكثري أكثري أكثري أكثري يعني سبحان رب العرش العظيم بعض الناس يعني أنا فاكرة كده ما كنت مره في يعني في عمره كده كان في اخت من اخواتنا كانت ما رفعت وجهها من المصحف بعدين سبحان رب العرش العظيم كل ما وصلت كده قلت في نفسي ما رفعتش كلمه ما رفعتش وشها من المصحف هو وتروح بدري جدا الحرم تقعد في المصحف تصلي تتكلمش وبعدين سبحانك يا رب العرش العظيم شفت رؤية جميلة جدا لقيت الست اللي هي اللي خرج عليها بشرى فرحت بشرتها هي بقى وانا ببشرها على مضمون الامر قلت يا ده انا بسأل ربي لو حد يبشرني من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه اللي بيعمل يا بنات اللي بيعمل نفسه هو تفتكر انت بتعمل غيرك وتفتكر ان انت لما تيجي تعملي شيء وتقولي بقى تعملي ينفع ان انت بتعملي لغيرك انت بتعملي لنفسك ان خيرا فخير وان شرا فشر النقطه التي تجد ذلك وهي قراءه القران وتلاوته اقرأوا ما شئت من القران ولا تنس ان الحسنه ان الحرف بعشر حسنات. تعالوا ماشي تعالوا القرآن التعليم في رمضان ممكن، يعني لو عندك حلقة في رمضان لتعليم القرآن جاهز. مين؟ بتعليم في رمضان مين؟ والله حلو قوي. تعليم بقى إيه حرف بقى ماشي هنقول بتعملوا حلقة تعليم في القرآن في المسجد أشبهها تهريج؟ لا لا لا قراءة لا هي قراءة بس أنا معاك قراءة بس تصحيح. طيب الأمر الآخر تعلم القرآن وتعليمه، يعني تيجي تتعلم ما تعرفش تقرأي تيجي تقعدي بين إيدين المعلمة وتتعلمي لقيتك خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن وتعليمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. النقطة الثالثة ذكر الله، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. إنك تبقى قاعدة كده في بيتك كده حاطة إيدك على خدك كده وتقولي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله بس أنت قاعدة كده تنفق ذهب وفضة، هم دول الباقيين لك. ولذلك أفضل من إنك تروحي تنفق ذهب وفضة. سبق أصحاب الإيه؟ الدثور الفقراء الأغنياء بالمال، وبعدين بعد كده الفقراء علمهم النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح لأنه نصبر بكثرة الأنبياء. ذكر الله تعالى ألا أنبئ وأنت تعيد الطعام الزكاة. نقطة الاستغفار، شوفي الاستغفار زي ما قلت لكم الأخت اللي هي بتقول رأيت أنه جعل ربي من كل ضيق مخرجا لكثرة الاستغفار. تخيل مكان هذه وأكثر الاستغفار. النقطة الثالثة أكثر الاستغفار فهو يجعل لك من كل ضيق مخرجا وفي الآية قبل الاستغفار. النقطة الثامنة إسباب الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدي حتى تخرج من تحت أظفاري. أحسن الوضوء اللي بتروح تتوضا وهي فستانها ضيق كمها ضيق وتمسح على الكم بره كده وتمسح وتتوضا كده وتمسح على الكم، اقول لها انت صلاه الفاطر انت ما توضتيش، انت ما صليتيش اصلا، انت ما اسبقتيش وضوء، انت الجزء ده مغسول، انت مسحتيه، ده مش مسح. الرأس مسح، الشراب مسح، انما الايد غسله، الرجلين غسله، الوجه غسل، ثلاثه مغسول. وإذا كنت المسح بس على الرأس وفي حالة وجود الشراب ترتدي على وضوء فهو مقصود عليه. المحافظة على الوضوء دائما من أسباب الوضوء الشهادة بعد الوضوء، من توضأ فأحسن وضوء فقط أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها يشاء. ثمانية دعاء بسيط بعد الوضوء تقولي بعد الوضوء تذكري ذلك الدعاء كما بقى الخمسة. المحافظة على الوضوء، إياكي تبقي من غير وضوء لأنها إيه؟ صلاح الماء. نفرض إن واحدة عندها انفلات دايما تتوضى تقول لها معلش بس أنت صاحبة عذر بس توضي برضه، مع وجود العذر هتبقي برضه تقرأي القرآن وأنت ماسكة المصحف بإيديكي لأنك صاحبة عذر ليس عليكي شيء لأنك بتوضي. صلاة ركعتين بعد الوضوء، نعم أحد التوضع برسل الوضوء صلي ركعتين يقبل به تقضيه ورجع عليهما إلا وجبت له الجنة. شايفين كم حاجة ممكن تأتيها في رمضان تجيب لك الجنة؟ نعم بلادنا. الدعاء بعد الأذان تلبيت الدعاء، تعالوا شوف كده النساء وهم هنسمع النهاردة بقى لما الأذان يأذن هنسمع النساء النهاردة بقى هيشوفوا يعيدوا نفسهم في رمضان ولا هيكلموا ساعة الأذان. شوفي ساعة الأذان الدعاء بعد الأذان، من قال حين يسمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة الثانية والصلاة القائمة على آية محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه يعني تخيل ويقول الشهادة يعني تخيلي أنت في الأذان ده ليه عشان تحل لك شفاعة رسول الله، وأنت سايباه عشان تكلمي صاحبتك وتقعدي تبوسي فيها وتكلميها ووقت يقبل فيه الدعاء وسايباه مضيعة هذا الوقت الفاضل عشان تتكلمي في امور الدنيا. الدعاء بعد الاذان ما قال ان يسمع المؤذن الدعاء بين الاذان والاقامه. طب اسمعوا كده النساء في المسجد، طب اسمعوا كده صلاه التراويح بعد الاذان العشاء اول ما المؤذن يعني اول ما الامام يخلص تلاقيه كان الناس اللي بيصلوا هيك كده صوت بقى كده فظيع جدا. يا بنتي ده دلوقتي الوقت ده بين سبحان الله وقت قبول ده وقت تدريبك الملائكه وانت جالسه وقت الاذان والاقامه يا بنتي قاعده تنتظري بيه الصوت اللي انت بتسمعيه بالمؤذن ده ايه ده الوقت ده هتبقى مقبوله الدعاء الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد لا يرد قالت ما تقول يا رسول الله قالوا صلى الله العفو والعافيه اسالوا ربنا بين الاذان والمقبل الاذان والمقبل اللهم نسالك العفو والعافيه اللهم انا نسالك العفو والعافيه واكثروا في ليله القدر اللهم انك عفو كريم تحب العفو. اما النقطه الرابعه عشر المحافظه على القرارات الخمس وهي في وقتها مكتوبه طبعا بخليك ثاني المرء المسلم تحضر الصلاه المكتوبه فيغسل وضوءها وخشوعها ورقاها الا كانت كفاره الله من الذنوب ما لم تؤتى كبيره وذلك الظهر كله يعني تروحي كده ضغط اللوث مغسوله كفاره المحافظه على صلاه الفجر والعصر من صلى الوردين دخل الجنه حرب ساعه الاجابه يوم الجمعه ساعه فيها وقطعه مسلم يدعو قال يصلي يسال ربي شيء الا اعطاه ربي كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه صوره الفجر يوم الجمعه حافظ على هذه الاشياء الذهاب للمسجد الى الرجل اما المراه فصلاتها في بيتها خير لها الصلاه في المسجد الحرام اللهم ارزقنا الصلاه في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المحافظة على صلاة الجماعة وهذه للرجال وليست للنساء أما صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في الجماعة الحرص على صلاة الصف الأول وذلك للرجال المداومة على صلاة الضحى وذلك للرجال والنساء صلاة السلميات في تزكية الزكاة يصبح لكل سلمي أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحليلة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة الأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وانزع كل ذلك ركعتين يركعون الإنسان في الضحى كما جاء الحديث الذي رواه مسلم نكتفي بذلك الامر ونقول اللهم ارزقني واياكم اعمالا صالحه متقبله اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم هب المسيئين منا المحسنين اللهم لا تدع لنا في هذا الشهر شهر شعبان الذي على وشك ان يعني ينتهي اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلى الا عافيته لا ضار ولا الا ليته ولا ضار الا مسلمته ولا مرجلا الا نصرته ولا ميتا الا رحمته ولا مسافر الا رددته ولا مدينا الا قضيت بينا ولا حاجه من حاجه الدنيا والاخره لك الباب لنا عن طريق الا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين اللهم لا تجعل بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما استجاب الله الذي لا تضيع ودائعه اسال ربي لي ولكم القبول واسال لي ربي ولي ولكم العمل الصالح الذي وفق به جل وعلا اسال لي ولكم حسن الخاتمه اللهم اغفر لنا الصالحات اجلنا واغفر لنا جميعا اللهم هب المسيئين منا المحسنين اللهم هب المسيئين منا المحسنين اللهم اغفر امهاتنا وابائنا واولادنا وازواجنا واحبائنا جميعا اللهم انا نسالك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء منزل الشهداء ومرتبه الانبياء ونصر على الاعداء نسالك يا رب العيشه الهنيه وميته الانسانيه ومرضى غير المسلمين الفضح اسالك خير المساله خير الدعاء خير النجاح خير العلم خير العمل خير الحياه وخير الممات اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا واغفر ذنباتنا واصلح قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واغفر كسرنا وتقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا على النحو الذي يرضيك عنا على النحو الذي يرضيك عنا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم. لعل الله أكرم.